مفيش حاجة اسمها ايه؟ لازم نتفق على ما مفيش روتين انتجريشن. فين وفين في الايميل كده انا مش فاهم الايميل يعني يعني شروطين كاتة ولا مفيش؟ فين السوط باي كارب ولا مفيش؟ بصوا أوسع حاجة كلمة روتين مفيش أي حاجة مفيش روتين كاتة ولا فين روتين كاتة ولا فين روتين كذا ولا فين كذا كله خالص تعالى مثل الجمع كل الكلام الفرق اللي انت حضرته كل الكلام ده لازم نشيله كل الكلام ده لما نيجي عنده كل الكلام ده كله خلاص الكلام ده كان بيعملوه في السنين الغادرة لما كنا بنشتغل بنحط لك على الضغط وقعوا جنب العين 6 ساعات وبعد كده لما نيجي نعمل انفستيجيشن يقول لك انا عامل هيموجلوبين يقول لك تعالى خده بعد ساعه ثاني جاي يا عم انا عندي هيموجلوبين المهم هنبعته وهنجيب الجبل وهنركب الجبل وهنعمل وتعالى هنجيب لك بعد 7 ايام كويس الكلام ده كله انتهى اي كتاب تلاقيه كاتب روتين كذا يبقى لازم يتقطع كان ليه فهم هذا الكلام بقى ونفكر هذا الكلام مش حاجة اسمها روتين كل حاجة هي احنا محتاجينها ولا مش محتاجينها احنا محتاجينها ولا مش محتاجينها ولذلك مفيش حاجة اسمها روتين بريميليكيشن مفيش مش حاجة اللي لازم عشان ياخد كذا يعني ايه بريميليكيشن يا مي هنعمل تكنيك او هنعمل ادوية قبل العملية بساعة او ساعتين كويس هدفها ايه ولا استنى وقت ايه اهداف البريميديكيشن حلو قديم يعني هعمل ايه ثلاثة ايه بليف انفاسي اعمل امنيزيا اعمل امنيزيا مش كده يبقى ايه اهم حاجه ليه انفايتي امنيسيا انرجيسيا ديكريت الانفيتيك ريكويرمنت حلو الكلام مش ده الكلام اللي احنا بنقوله عليه طيب حاجه ثانيه بروكلاكس اجنبي بس اجنبي وقت فيجا ريسبونس فيجا تو كده الستريس ريسبونس الستريس اللايت انفيتيك الكلام ده كله نوفي عن الوومتنج بروفلاكسي اسبيريشن جرد انرجي هاي بوتنشال اثناء البروفلاكسي فوتي ده بروفلاكسي اجينيس البروفلاكسي سهلة الايم بتاع الريميليكيشن بيبقى واخد زي ايه وبريميليكيشن بس ان جنرال كده ها ليه على الفاشي عليك دوريتك امنيتيا انرجيزيا ديكريت الانستيتيك ريكويرمنت حلو الكلام بروفلاكسي اجينيس قول بقى البروفلاكسي اجينيس كلام سهل طيب ايه انواع البريميليكيشن؟ اقول الامور كلها سهله ونقطعها كده بالراحه تبقى نفسك اي موضوع يجي لك حاطط له الصلبه بتاعته وتروح. ايه انواع البريميليكيشن؟ بلاش هلا عشان تقول المستقبلات. ها قول يا ماما ايه انواع البريميليكيشن؟ قالت لي بص لحضرتك انواع البريميليكيشن انا هقسمهم تقسيمتين كبار جدا جدا مهمين. يا اما سيره البريميليكيشن يا ماما سيره البريميليكيشن. عندي ايه؟ يا سلام التقسيمة دي مرة التقسيمة دي روعة كويسة اوي السيتنج بريميليكيشن اللي انا بديهم لايه؟ للريف انزايتي اللي عشان يعملوا امنيتي عشان يعملوا وده اشهر حتة والنون سيتنج بتاع بتاع الاسبيريشن ومش عارف ايه والاسيد ومش عارف ايه والكلام ده كله ده النون يبقى لما نيجي نقسم البريميليكيشن نقسمهم لايه؟ يبقى اهم حاجة عندي ايه بالنسبة لي؟ اهم تقسيمه سيرتيف ولا نون سيرتيف السيرتيف بريميليكيشن كان اشهر ادويه بتتاخد في البريميليكيشن هما ايه البنزودايازيبين والانتي كولينرجيك والاوبيويد مع العلم الانتي كولينرجيك مش ايه بالسيرتيف بس لما اتكلم على اشهر ادويه مش اشهر ادويه بتتاخد في البريميليكيشن ايه الاوبيويد وين وعندكم ناس بتاعتك مشكلة بقى طبيب واخواته مشكلة بقى السنة البريميليكيشن مين أهم عيانين ياخدوا سنة البريميليكيشن؟ indication of spiritual brilliant. رمنا بصوا رمنا. طالما قلنا ما فيش روتين ما فيش ستاندرد يبقى اي حاجه يعني مثلا لما يجي واحد يسالك على حاجه هي بتستخدم روتين ويبقى يتم التوكيد دي خالص حاجه بتستخدم ستاندرد يقول لك ان دي مش فيها حاجه ستاندرد يعني ايه ده طالما هي مش ستاندرد يبقى لازم يكون ده ستاندرد يعني روتين كلمه بكره بكره كده يعني لما اجي اقول لك وات ار ذا انديكيشن اوف باث اوكسيميتر يبقى رحمه لان باث اوكسيميتر ايه ما ينفعش اي حاجه انا جاي نقول ما ينفعش اجي اقول لك انديكيشن اوف باث اوكسيميتر فهمنا ما ينفعش اقول لك وات ار ذا انديكيشن اوف بلاد بريشر لكن ممكن اقول لك ان بيت بلاد بريشر ما ينفعش اقول لك انديكيشن اوف ما ينفعش تستمر لكن ينفع اقول لك what are the indications of preterminal stimulation استمر هتكلم هذا الكلام ده كله ده لذلك لازم نفهم هذا الكلام ونجيب ونفسر كل كلمه يبقى what are the indications او مين العيانين اللي هم more prone ان انا ممكن يستفيدوا من كده كم جدا يبقى عليك لكلمة ايه العيان اللي هو عنده هاي سيمباثيتك تون ديستريس هيأثر عليه يبقى تريد تستنج السيمباثيتك تون عنده عالي فلو دخل في شرط الانزايتي يا ابو الامين هيتضرر العيان التوكسيك بويزر وفوليكوموسايتوما والعيان الكارديك والعيان الايه الازماتيك او كل الحاجات دي ممكن تخليه يخش في الاساس بتاعته يبقى ده لازم ده جروب معينين مهمة جدا. الجروب التالي العيان اللي انا اما اجي افصله عن حبايبه يتضايق ان واحد يحب مراته او داخل مع حبايبه لا يمكن ويعيط لا يديله سيرتي بريميشن العيان ده عامل زي بالظبط زي مين؟ الطفل الصغير السيبريشن دي حاله ثالثه العيان اللي انت بتنصحه الامب اوفر بيشن يبقى دول معظم العيالين دي ايه؟ اللي هيضروا بالكلام ده يبقى بقى ايه؟ المور كومنت زي ما قلت الكلام ده هل في كونترا انديكيشن للسنتر بري انديكيشن؟ بص ايه الويل ده؟ قاعده زي الذهب الا وهي اف اي وي ديفيكولتي از سسبكتد There is no rule for IV or muscle relaxant treatment until securing the weight. لكن قاعدة دي هنبني عليها المحاضرة الجاية. حكايه بقى ندي شويه الترافال ونبص ندي شويه الترافال ونبص الكلام ده كله ده كلام عند المحاسب عندهم الاعمال البعيده سنين روح لها الطلبه وشوف لكن الكلام ده كله لازم اللي احنا بنعمله كله ده غير خلاص الدفع كله والمصيبه ان احنا هنفضل الدروس ونقول نفس الكلام حلو يبقى اف ها انا شايف ان يوم ده ليه كابتن او عنده غيره وبستراكشن عنده كلام الكلام ده ما ينفعش العيان ده ياخد اي اي بي لان المشكله الاي بي ده عامل زي ايه يا دكتور مدحت اللي راح ما بيرجعش لو خد العيان وحصل كلها هيصحوني لكن لما انا عيني هنشنا العيان ده لو حاطه مستشفى مش هناك تاخده بره تفاجئ على ده كلام ملي عنده ان شاء الله بكره المره الجايه ان شاء الله بالعوده طيب ايه تاني من العيان اللي ما ينفعش ياخد سيرت البريميليشن جميل اسمه العيان هم نفسي خلينا مع بعض هو كويس العيان اللي عنده هيس لو اوف ومستشفى ادمن زي ايه هو ده يعني ماشي بتمشي معانا برضه بالمناسبه يعني ايه ادمن؟ شفت نفسك يعني ايه ادمن؟ خلي بالك يعني ايه ادمن؟ بوستيشن بروسبيريشن هتقول نفس الكلام ده؟ نعم قولي بقى ايه؟ ها؟ يعني ايه ادمن؟ كويس حتى دي جت في الامتحان الزماله ديفينيشن اوف اوبستراكتيف ليبر ديزيز ها أستلزم تصدق وتبقى متمنى. السؤال 2 من 52 واحد ادلتهم بارك في الديفينيشن. وصلت الديفينيشن أوف أبنية. هي ثانية. مش عارف. الجد جاي تشيل اكتر من حاجه كتير اكتر من يعني سيشن بس يرفع الدكتور ما يرفع من الاول او يعني شيء اللي جاي يا ريت حد اللي جنب الدكتور فاضل كويس ولا استهانه بتشتري معاها قول ها يعني يا ابني طيب ايش بيشيل اسكت مع بعض وكده طالما احنا نجيبه لنفسنا ايه انواع الابنيه؟ النهارده الابنيه فلانت يعني انا عايش مستحيل يا بريس هورمون مستحيل مستحيل تعمل ابنيه الابنيه الديفينيشن ووطن الديفينيشن يا جماعه الابنيه فتت ابنيه وقتل ابنيه يعني ايه اكتر؟ العيان اللي هو بيشوفه وسطات في الابنيه اعلى على الاعمى لما بيعمل كده وبينام بس كوزك وبيفرزك ده الابنيا وعنده سبايرز ايه؟ ايه الابنيا مالهاش دعوه بالسبايريشن طبعا بيتحكموا ربنا الابنيا مالهاش دعوه ايه؟ بالسبايريشن الابنيا يعني ايه ابنيا؟ سستيشن اوف اير فلو ات ماوس مور ذان 10 سكند الفلو الهواء وقع من البق الرسبيرات اللي فوق دي من مصر المصر بتاعتها شغاله ولا لا اذا كان سنتر الكيت ابنيا واشرحت ان شاء الله لما يجي وقتها سنتر الكيت ابنيا يبقى المصر وقت يبقى ده يسموها تاتس ابنيا اذا كانت اوبستراكت الكيت ابنيا هي المشكله في الجلوس الثابت لكن الكبر صراحه من مصر فالعيان ده بكده الرسبيرات في مصر شغاله والرسبيرات اللي فوق شغاله لكن عارف اسرائيل يعني ايه ابني يا محمود ما عرفش يعني دي كتير ما دي بص ممكن نختلف في الديفينيشن كلها لكن ابني اللي يخش على اي ديفينيشن انا ما اعرفش الناس يعني سبحان الله اي كتاب لك في السويس او اي كتاب ابناه او اي كلمه ابنيه ما فيش ان هي دي روح دور عليها وات از ديفينيشن اوف ابنيه ما قابلتش حد في اي محاضره بقولها الا يقول لي هات الاكسبكتيشن اوف ريسبيريشن ما الريسبيريشن ما هيش عارف ايه الفلو اتفقنا على هذا الكلام عشان نتفق عليه كل الحاجات انا بجيب وبطلع بالكلام في النص كده عشان نجيب نقص حاجات في دماغنا لبعد كده طيب يبقى محمود قال لنا العيان اللي عنده اسرات في الابنيه او في الابنيومان كابتن الطفل الصغير اي طفل ليونيت اقل من 6 شهور ما ينفعش ياخد سيلفر يبقى الاطفال اقل من كام؟ ما ياخدش سيلفر وهنقول لما نيجي عند الاطفال ايه تاني؟ مين عيال؟ العيالين اللي عندهم سيفير انجليز انتراكينيوم فيشن يعني انجليز انتراكينيوم فيشن ده لو انا دخل وخد شويه فيشن شويه انفرابال او شويه سيليشن بينزل وحافظ صدر الفيروس انجليشن هياخدوا سي او 2 فضل الفيشن هيحصل له كومانيشن ده الاكزامبل للتعميم مين العيانين اللي ما ينفعش يعملوا سيرفيس ستريم سكول نفهم هذا الكلام؟ طيب طب بالنسبه للجيرياتريك الجيرياتريك احنا كده كانوا فينا برضه لا بصي الجيرياتريك الجيرياتريك بير سي الهيلث بريستي ده انسان فيه فيزيولوجيكال تشينج ما ده صعب لكن مشكله الجيرياتريك الكونديشن فيه بتبقى صعبه عشان الكو سيستم يعني هو ينفع نجيب عيان 90 سنه ويكون حتى 1 ينفع طبعا انا مش عارف انتوا ايه ضربتوا مين اللي ضربتوا؟ ايوه احنا ربك عايز كده سبحان الله انتوا كنتوا جايين تالفوا نعم ما يفعله في الفسيولوجي شيء وما يفعله في الفسيولوجي شيء يعني لما اقول elderly with high incidence of coexisting disease ده عنده coexisting مش بالضروره تكون موجوده في كل العيانين لكن هتيجي تقول لي مع السن ضغط العيال بيعلى، هل ده مطلب يعتبره هايبر تنشن؟ ده سيستميك هايبر تنشن، ما يعتبرش ده، ما ينفعش نقول عليه ده فيسيولوجي ولا يسمى ولا يتحط ده فيسيولوجي. لما نيجي عند الفيسيولوجي ان شاء الله ونكمل، ده في ايه؟ فيسيولوجي يعني لاقي عيان عنده 70 سنه وما عندوش حاجه خالص، لو اتصابت اسوان. ولذلك اسوان يعني ايه؟ يعني تقول هيلثي ادلت ولا هيلثي انفنت ولا هيلثي انجري؟ هيلثي صحيح ان الزاويه دي بتقل قوي في الايه؟ في الانجري، لكن انت لسه موجود. نفهم برضه احنا بنمسح في ايه؟ بص يا محمود يا مدحت، اللي احنا جايبين النهارده بتاع وتفتح كل الحاجات اللي ايه؟ التراب اللي هنا، وبعد كده نكمل بعد كده. كل اللي انا بعمله دلوقتي النهارده وبكره وبعده وبعد كده الايام اللي جايه دي لمده خمس ست مرات هنمسح التراب اللي هنا بس، وبعد ما نحط الباب الجديد الحاجات الجديده. طيب. مش هينفع نحط من ضمن الحاجات اللي كنت اديتد ياخد اوتوريشن فين؟ مين ده؟ لا ما ينفعش تحط. مش حد خالص في جلوكوشة، يعني مش بس البريكوشة، ممكن يكون عندنا جلوكوشة مع الأسف. بص يا جماعة، طيب في جلوكوشة خلاص هنجيب الكلام كله ده، مش عايز افتح في البريكوشة والكلام ده كله، لأن الكلام ده كله هيجي في وقته، بس الأسئلة كتير مش عايزين ايه؟ أسئلة فئوية كتير علشان نقدر نخلص. يعني يقول لك ايه؟ في عيانين خلي بالك لما تديهم بريكوشة، مين العيانين دول؟ خلي بالك العيان اللي هو نيورو، العيان الكارديو كويس، العيان الانترنت لما تيجي تديهم بريم ديكيشن تديهم سيف بريم ديكيشن. يعني ايه سيف بريم ديكيشن؟ كلمه سيف اقصد فيها كلمه سيف نفسها شورت اكتنج ديفولت ايمرجنت كرايسيس، اقصد بها ايه؟ شورت اكتنج ديفولت ايمرجنت كرايسيس، يعني مفيش برولونج اكتنج دواء. كويس، الحالة الثانية اللي نقصد بيها to be safe reduce the dose and intermittency. الحالة الثالثة اللي انا نقصد بيها must be oxygenation كلمة كيف عشان انتج عليه انا وفقهم دول بريميكيشن لازم احطهم اوكسجين اوكسجين مصر to be safe عشان اديهم بريميكيشن لازم يكونوا مونوكروم رضاصة وزين دي اسمهم ايه؟ مش كونترا بريميكيشن اسمها ايه؟ كويس، يبقى في كونترا انديكيشن وفي بريكوشن وفي انديكيشن، اتفقنا كلام؟ يبقى ده برضه يبقى سيرت بريكوشن ممكن ما نستخدمهاش خالص في عيانين كده، ممكن نستخدمها بسبيشال بريكوشن في عيانين كده، ممكن انديكيت في عيانين كده، اتفقنا على هذا الكلام؟ جميل جدا. طيب تقريبا كده احنا لسينا بسرعه كده على البري اوبرت، احنا هنخش على مين؟ على الانترو. اول نقطه قلناها في الانترو فيها فايز في جانب اخر، اول نقطه قلناها ايه؟ او ار بريشر. قول يا شريف هاو تو بريد الاو ار المسنج مونيتور والانليتيك ماشين هو ماشين. اول حاجه قال لي لازم اروح اشوف الاكويبمنت، هي اكويبمنت اكويبمنت جمع ولا مفرد زي ما بقول لك؟ جمع. طب ما تحصلهاش اكويبمنت ما تحصلهاش اكويبمنت كده جمع ومفرد تمشي كده وكده. هذا الاكويبمنت اول انستيتيك اكويبمنت ماست بي تشيك تشيك فور وات افيلابيلتي اند فانكشن كلمة اللي هي عاملين مش مهم تكون موجودة بس الشفاط ما موجود ومش شغال، الشفاط موجود ومش شغال كويس ماست بي تشيك فور شغل. دي أول نقطة. الحاجة الثانية زي ما شفتي إن شاء الله لما عمرنا طول لعيب في المحاضرة الجاية في القصر العيني هنجيب الجهاز ونتشيك لنفسي ماشين، وده الصندر لجنه ما فيهاش هزار نتشيك لنفسي ده ماشين قبل ما نمد ايدنا على العيان، بعد كده نتشيك تذكره العيان and ensure correct operation for correct vision. دي مسؤولية دكتور التربية دي ما فيهاش هزار. كويس؟ قبل ما البيت يجيلك على العيان وتشيك على الانفورمز كل سنة داخل على تشيك على كل راجع التذكرة في وقت العمليات. ولذلك عيان داخل في وقت العمليات من غير تذكرة وما بيت يجيلك عليه انت مور البيت الناس اللي دخلوه في وقت العمليات من غير تذكرة. ما فيش ايه؟ ما فيهاش هزار ما فيهاش اي حاجة. يبقى انا كده حطيت وقت العمليات مطمن على كل حاجة هتقرر ان انا حد أرى لي أنا ليه إيه؟ ليش ما أقول لك إيه؟ سوري إيه إيه؟ إبدأ في الجنة أول حاجة في الجنة هي إيه؟ جاب في النقاش قولي بقى النقاش يا ميسي قال لي تبص كمان inhalational or ID. Really ممكن اعمل ريكتر تمام يا مغادرة ممكن IM كويس ده ريكتر ورايم هنقولهم لكن احنا عندنا مين ID كويس نبدأ بالinhalational or ID مين بالتنظر ID ما ينفعش انا اسألك سؤال ولا اتواصل بالindication of ID ما ينفعش لان ده الستاندر بتاعنا ده الروت الستاندر لكن انا اقول لك يلا نتكلم على الانهليشنال انفكشن وده عرض يجي بقى سؤال كده وانت بتكتب انهليشنال انفكشن ان بيدياتكس بس ده يجي من مصر طب والدكتور يجي ازاي نفس السؤال يقول لك عندك طفل صغير بينهيلد فورم بوش وهتلينه ده عنده مشكله في الهيلد وهو طفل صغير بقى عنده ايه عايز تشرح الانهليشنال انفكشن هقول لك يعني ده اهم اللفه كلها والدوران كله على الهيلز كويس حلو قوي تقول على تقول ايه عندك عيان اهو هاو تو بروسيد انهيبيشن باتشر ازاي نعمل انهيبيشن باتشر يبقى السؤال الاولاني نسيب لو نرجع لها تاني ما نقص وات از ذا انديكيشن اوف انهيبيشن باتشر على الرغم ان هو مش ستاندرد كويس يبقى رجع لي مصاعب الاحياء ايه الاحياء اللي برجع فيه الانهيبيشن باتشر جميل جدا خدت الكلمه من هنا وقالت لك ده عندك كافير وي احنا لسه كنا قايلين دلوقتي ايه ها اير وي سسبكت ذير از نو رول فور اي دي وانا بس يبقى ما يتمش في الجهاز في الجهاز ولا حاجتين في الانفكشن يا اما اويك يا اما نعيش يا اما ترجع كده يقول مفيش حاجه اير وي كده ما خلص ده الكافير خلص حلو الكلام يبقى واحد عيان ايه وايه ده كده ايه تاني عيكي هو عيكي ثلاثه دول كده يا احمد حاج وخلص دماغك الثلاثه دول كده تمام ديفيكا تيفيش ديفيكا ايه وايه ديفيكا تكنيوليش مش لاقي فين او عيان ديفيكا طفل صغير او مثل بيفرطس او ديفيكا ايه وايه ده اللي فيش بتاع مين وهم هم الكونتر انديكيشن بتاع الاي بي يعني انا الشيء الشيء يوصل يعني كويس طيب سؤال حالة بقى قربوا ان احنا نعمل انهيلد اندكشن اتفضلي قولي لي بتعملي ازاي انهيلد اندكشن 1 2 3 كده عندي تعيان اهو اتفضلي عمر السبع سنوات شايفين بالي قد ايه؟ كتير قد كده انا جبت كام طفل وبقى كام مراجع في كاشنا وليه بقى هنعمل ازاي يا ماشي طبعا احنا بنقول ان احنا الحمد لله خير الحمد لله احنا في مرحله دي ازاي ها ماشي ها قلت يا بابا انت دلوقتي عندك مقالة لايت وغنون واقف جنبي قبل هالة قبل هالة قبل هالة لو سمحتي قولي لي ازاي نعمل هاشم بس اتفضلي اعمل ايه؟ فكرتني وانا امتياز زمان الدكتوره بتاعت التربيه بتجيب العيان تاني وقالت لي روح اكتب اسم العيان عليها وبعتها جدا انا كاتب انا طالب مجد مطيع فكرة اسم العيان مش اسم ورق العيان البحثين في اليوم ده قول يا أستاذ جيل العيان وبعدين يعني مثلا لو هو مثلا شارك ممكن يخلي معاه اللي انا فتحته ماشي وممكن يبقى انا عايز تجيب في امتحان السهام عايز تجيب الامتحان قولهم لي بالانجليزي او حتى العربي واحد ثاني قول ما نسمع ولا نسمع واحد افتر ريأشورنس اند اكسبلينيشن فور ذا بيشنت مفيش حاجه قوي مفيش حاجه تحط العيان صاحي الا لما تقول اتفقنا بعد ما لدع العيان مكان واحده حلوه او ولد طفل صغير وبتاع اقول له احنا هنلعب مع بعض شويه نحط البتاع شويه يا حبيبي ومش عارف ايه اه كده ابقى عندي شغل بجيب الواد من احداث كويس مالناش دعوه اصلا يا اصلا انت اكسبيشن فور ذا بيشن جراد وان انتروداكشن تو ذا فيلد ماسك سبيشالي كلينر فروم فايل ما تجيبوش كده احطه على وشك كده علشان ما يخافش ويتريق دي حرام طبعا انت ما لناش دعوه الكلام ده كله كويس جراد وان انتروداكشن بروفايل ابلكيشن اوف ذا فيلد ماسك وستيتمن او بريميليكيشن واعمل بري اوبسيشن سيلف انتروديوس جرادوال ميثود كويس افتر ذن هدخل ايه سلو انكريمنتال انكريزنج دوز اوف نون ايريدنت بروتايب انستيتيك اكزامبل هالوسين اور زيرو افتر اسيسمنت اوف ذا ليتس اوف ذا بيشنت جبس الصفحة بعد ما اطمنت العيان نام هعمل ايه؟ insert IV line not inserted and insert airway device if indicated with or without muscle matter all through the procedure the color of the patient right? the respiration and pulse oximeter must be moved قلتش حاجة؟ بالله عليكم مش انتوا بتعملوا كل الكلام ده على طول مش هتعمل يا عم محمود مش هنعمل الكلام ده كله الا لما نقول لنفسنا وكان كله ده مكتوب في الكتب بالنص كده ونقول لنفسنا هنعرف نمسكه لكن نيجي في الامتحان الكلام عادي بايومنتاسيف كلورين اوكسجين ري اوكسجين وكان ما عندوش وقت يعني طيب يبقى ده السيستم بتاعنا انا بعد ما ينزل الطفل مش مركب له قناه مركب له قناه بعد كده يا ترى هكمل بقى تحتايه هكمل واقول له الجراح اشتغل كويس يا ترى احط مانجر ماسك يا ترى احط تيوب ولو احط تيوب عندي ماسك لاكسنت ولا مديش ماسك لاكسنت ولا راكبها من غير ماسك لاكسنت يبقى الكلام صوت واضح وصريح الحمد لله الحمد لله عملنا المكسور وقت ذا بروبلم يا شريف بتاع الاي بتاع الهيجن داكشن قال لي هو جرادوال والهواء هيطلع على وشي يعمل له ارجوليوشن وطالما جرادوال ياخد بقى ممكن يعمل لي ريجن سبازم كونكو سبازم ممكن يعمل اب فايريشن كويس ولذلك هو مش ستاندرد مثل ستاندرد الاي بي طب يلا لا يا عم شريف قول الاي بي بس اول حاجه قال لي ان انا هركب اي بي لايت حلو يبقى الدكتوره اللي جنب هنا هاو تو انسيرت اي بي لايت بريفرنس نعم السؤال بالعربي ازاي نركب اي بي لايت نعم برافو طب انت بتغششين هي قالت انا هعمل ايه اصلا انا قلت ايه ازاي نركب الكادرة والكادرة دي تكنيك واي تكنيك قلت نعمل بري تكنيك وتكنيك وبص تكنيك اي كادرة تركب او اي سباينر او اي حاجة اسمها ايه بري تكنيك وتكنيك وبص طيب قلت لي الثري تكنيك ان انا هعمل ايه؟ ريع الشرط اثنين هسليكت التايب اوف انيميشن. قول يا هلا ايه هو ايه الحاجات اللي بتحكمك في السليكشن بتاع التايب؟ مش انت اللي جايبها لنفسك بس يعني؟ اول حاجه عشان اختار واحد في اربع شروط. اول شرط اختار المنظومه الانتهاءات. الشرط الاولاني المنظومه انزيد الاوبريشن كبير من نعمل حاجه. بمعنى ايه؟ انا اختار المنظومه الراجل بيكتب باليمين ما بيستخدمش الشمال على كده وش عشان لما ابص اوبر في الشمال اخش الحمام ياكل بتاع مع الفلوس في البيت. يبقى البيست ان انا اعمل ايه؟ الحاجه الثانيه ديستال دان بروكسيما. الشرط الثالث اوي فروم جوينت. الشرط الرابع اوي فروم ارتس. يبقى عندي كام شرط في تركيب الكلمه؟ فانكشن بقى ده كلام دوكومنت وما فيش مشاكل. ولذلك في الرجاله ركز لهم اهو في الستات عشان ما بوظش لهم ركزوا لهم. ادي طبعا سيبت الكلام ده كله لكن ايه؟ الشروط منظومة الانتهام ها؟ وانا واثق ان احنا عارفين كل الكلام ده كله بس لازم نقوله. الحمد لله الدكتوره اختارت بي في هذا الاختيار. هتروح تنقي المرحله الثالثه اللي هقول في البري تكنيك سيوتبل كلمه وستاتش. الحمد لله في عندها كلمات اهي لكن احنا هنطمن استجمامنا بين قد كده هركب 13 يعني 13 مش مشكله. المهم بعد كده التكنيك بنعمل ايه؟ الدكتوره اللي جنبها بقى اسمك ايه؟ ها؟ هرم؟ هرم تقول يا هرم؟ عقلنا وصغير برافو عليك يا عملنا الحمد لله. دكتوره هاله يا دكتوره هاني هتعمليها اويك ولا امبر انستيتيوت؟ هتعمليها بدون انستيديا ولا تحط ايميل اكلين او زي الاثنين؟ لا تحط ولا ما تحطيش ما خدتش نقول كده. يبقى نقول ايه؟ لبروفيد مزاول انستيديا و انستيديا. السؤال الثاني هتعمليها بلايند ولا غايب؟ بلايند ولا غايب؟ هتركبها كده اهو ولا هتبقى دايت في السونار او الالترا فايروس ديفايس؟ لا لا ده الكلام لا الكلام ده انت كنت عليه دلوقتي لكن لما تشوف طفل صغير جاي لك هو وزنه وهو صغير عنده 6 شهور الواد قد كده وتفرق ما ينفعش ينقذك الا السونار. لما في المرفق الاوبيس لو انت ركب كاميرا من غير ما تقول سونار انت ما قلتش حاجه. ما هو انا بتكلم على اي دراي مش بتكلم على اي مركب كاميرا والكلام ده كله. انا قلت لك ان احنا بنقول على نفسي يا محمود والعلم شيء تاني. طيب يبقى هي الكلام ده كله هو انا هعملها بلاش موصلي 99.9 هعملها كده واركب من غير كده. لكن في حاجات واحده مجنونه او واحد مجنون ما ينفعش اركبها او كاميرا كبيره لارج ما ينفعش اركبها لما ايه؟ اذا بيكون اوامر كريم. الحاجه الثانيه ان في عيالين مر بالدوبيز او اطفال صغيره ما ينفعش مش لاقي لهم كان ولاد خالص لازم اركب لهم ايه؟ وبعد كده نعمل الدكتور اللي قال لنا عليها الدكتور هند الاخرى. بوست تكنيك نعمل ايه؟ شوف كل ده كام ده؟ بس شفت الكلام ده ازاي يا عم قولي بقى؟ ايوه شفت انت تكلمي؟ قولي يا مايا شفت الكلام ده ازاي؟ ايه الهدف من شفت الكلام ده؟ يا بره يا في الليل يا في الارض. السؤال اللي اتطرق كله ازاي نعرف الكلام ده في الليل ولا في الارض؟ يبقى سكرايب اللي دكتور تهدير يحقن دواء في كاميرا من غير ما يعمل التست دوس سبيشال لو هي في مكان انت مش شايف الفيس. اذا كان واحده تخينه قد كده ومركبين الكاميرا هنا انت ممكن تديها 2 لتر مش هيبان عليها هو بره. لما بالك بقى لو حملت الترابات بقى عارف ايه؟ يبقى الصح ستست طفل جاي مركز كامله هنا في الحته دي من الطبيعه. خلي بالكم اطفال كتير جدا، امسك امسك هو بيعيط مسك في كتير جدا. الرجل الاخري بيبقى هنا اهو ومسك لك وركبت فيه الكاميرا وحقنت فيه كويس. خلي بالك كتير جدا جدا جدا في ابنورمالز كتير جدا، ولذلك قول هيجوز اسمها مره. ولذلك اي كلمه حد مركبها لك وانت مش واخد بالك عشان خاطر فك الكلمه حلوه. واحنا عارفين طبعا ان الاقتصاد هيجيب الكلام ده كله، اتفقنا على هذا الكلام. يبقى عشان خاطري قبل ما تعمل اي حاجه، في حاجه حلوه قوي قوي قوي انا بحب اعملها، ان انا نخش اوضه العمليات ودي مكتوبه في كتب وفي سميث، ان انا وانا بديت حول عيان بجيب السيت كونت انتراباي او ديبريفال بحقنهم في الكاميرا. الحركه الغبيه اللي انا بعملها دي ليها ثلاثه ايشوز. حد يقدر يقول لي هدفهم ايه؟ هدفها ايه؟ برافو عليك. احس العيال عم نجيب الحاجات. الحاجه الثانيه الالرجي والست ملكه رول اوت الالرجي، لانها تست الالرجي. الحاجه الثانيه هتست الفايل بتاع كام كان الانترفال ودخل وحطوه تحت الجلد او بره يطلع العيال يقول لك اي اي اي وبيحرق والكلام ده كله حتى لو تحت الجلد. والحاجه الثانيه عامل سيليشن. فثلاث حاجات مهمين جدا وده مكتوب في سميث مش بجاوب من عندك. حلو الكلام ده اللي اسمها تست بوز. الحمد لله الحمد لله اول حاجه في الاي بي انبكشن ايه؟ ركبت كاميرا. يبقى واحد انسيرف اي بي لاين ويز ذا فولوينج بروبوشن ركبناها. اثنين ها؟ ما تسالش في الاخر فاهم. بعدين ركبت الكاميرا جرادوال انجكشن اوف سلو جرادوال تيشر كلينتر دوز اوف هيبنوتيك ايجنت اكوردنج تو ذا هيموداينامك اوبزرفيشن. العيان ده لو ضغطه كويس او عالي قد ايه؟ بروبوفول او فلوبين تاب. العيان ده لو ضغطه واطي هديله مين؟ فيتامين او ايتوميدين. هو الكلام ده كله اكوردنج تو ذا سيتوبل دوز. طيب اوقف انت افتر اسيستنت تبس في الاستيديان السيرت اي سيرت ايه؟ اير واي ديفايس. انا خلاص احنا بنتكلم الكلمه السيرت ايه؟ اير واي ديفايس اتس نيدد وذ ريزلت. حلو الكلام؟ ادي القصه بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه. طيب الثيرابيز ده انا وقف بعد قد ايه؟ وقف الحق اعرف عنك انت؟ طب والبروتوكول؟ بصوا يا جماعه الدوزز بقى وحفظ الدوز مهم جدا، لكن الدوز دي محطوطه كفريم لحضرتك بس ليس انت، لكن ككلينيكال في عيان بينام بصمت انفرادات وفي عيان ممكن ياخد دراما يمشي. بس بيفهم هذا الكلام ياما بتموت عيانين فيشل في القلب فيشل في الدايبيتك. الدايبيتك عنده سلوس الكوليشن تايب تك شويه بروبوفول طب انا امشي تك ما امشي تك ما امشي مش هتصحى لو تكون على الارز ولسه بيكلمك الا انه عنده دايبيتك وسلوس الكوليشن. طيب مجرد ان الدواء اللي انت اديته كتير ده راح هيعمل سيفير مايكوبيز ولذلك فيشل في عيال الدايبيتك فيشل في الاندوكري سلو فايبريشن قليل وسط ودايلوت الدواء تايلوت على قد الجسم بالراحه والراحه وده وفي البروتروما فيشل. اما نيجي عند الكلام ده هنقوله انا بضيع وقت الكلام ده كله بس عشان اللي يستفيد منه لما نروح نشتغل. طيب ايه مشاكل الاي بي انفكشن؟ وات ار ذا بروبلمز اوف اي بي انفكشن؟ انتوا طبعا مش متوقعين ان احنا بنتكلم في الكلام ده. النهارده كنت بتوقع كده واحد مش باين ان احنا بنتكلم على الكارديك واحد بيتكلم على الاستاتيك والكلام ده كله. احنا هنقعد خمس ست مرات مش هنجيب ست انفستيشن خالص. كل اللي هنعمله ان احنا كلنا هنتكلم على حاجات البارا انستيزيا. كل المحاضرات اللي جايه بعد لسه هنتكلم على الويل وهنتكلم على الترو بالانس وهنتكلم على الاسيد بيز وهنتكلم على البلد ترانسفيوجن وهنتكلم على الاسترويد وهنتكلم كل الكلام ده كله ماليش دعوه بالتهريب ولا كده بنتكلم عنه.

سيمباثيك بلوك. كنت زمان بسميها سيمباثيك جايبن بلوك، لكن هي كان لو انا ما بعرفش اعمل سيمباثيك جايبن بلوك اعمل ايه؟ ارقص؟ اعمل ايه؟ طب هي لو اتكلمت الرجل اعمل له سيمباثيك برضه؟ سبحان الله يعني مش يعني لا بالضبط. هو العيال اللي عنده كده يا دكتوره اسماء لما اخرج بتاع ده يحصل له ايه؟ زي بالظبط يا محمود يقول لك ايه؟ بليز انسيست سي تي بي. يبقى كده ورقه مكتوبه فاضي يعني. ونكتبها كلنا. تمام تمام. بليز انسيست سي تي بي. مفيش اي حاجه والله بتتكتب، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه. كويس؟ يبقى هنا هو بيقول لك انترا ارتيريال بليزيشن. لا قال لك في الايدين ولا في الرجلين. يبقى احنا نقول له ايه؟ سيب بلوك. سيب بلوك. هنا يعني ايه سيمباثيك بلوك؟ كويس؟ لكن الاخلص هم مين؟ بالنوار والسيرويدز بالمنار، يا منار لو انا بركب كلمه في الحته ده اهي وايه؟ نتيجه كومنتري، واحد بيركب في القبر لند كاملة، وطلع الارض بيعمل له ايه؟ احنا شرحها الدكتور حسن كده سيمباثيك بلوك، اللي بيقول في الدراع القبر لند، يبقى نقول ايه؟ التريك انجل او بلوك. فانا هذا الكلام يبقى كده ايه؟ هذه لما الكلام ده الكلام وبتيجي وبتيجي ومن اسف ما بنعرفش نكتبها عشان احنا طيب نقول ايه تاني؟ نقول الالرجي بلاش الالرجي دلوقتي. الحمد لله كده احنا عملنا اي بي اندكشن او عملنا انيشال اندكشن والعيال معانا وبكرم ربنا فكرنا ان احنا نعمل له اير وي ديفايس. ايه انواع الاير وي ديفايس؟ الحصه الجايه ان شاء الله هتبقى قاعد 4-5 ساعات عن الاير وي مانجمنت في حاله الاحتلال. كويس؟ الحمد لله ركبنا له تيوب. ركبنا له تيوب. طيب السؤال اللي جاي بعد كده هتمنتين الاستين ده ازاي؟ جميل. الدكتور قال لك يا مستر حسن احنا عندنا الاستين ده بتتحط في حاجتين يا اما الهيل بالانس تكنيك يا اما تيما توتال انترافينس وهنختار ويتش اوف ويتش لازم نحط دماغنا وهنشوف اللي يبدا بقى التكنيك ان انا باخد الفايت انتيبيوتيك وباخد اوكسجين ومعاه نايترس ومعاه المايكروبس او تيما باخد اي في ايجنت ونربوتكس والاكسجين وبعض الناس بتحط نايترس ما بتحطوش لكن بلاش تهز خالص. نختار دواء ده هو حسب الحلم تقول لا نختار بص يا جماعه في اختيار من الاثنين انا بقولها دلوقتي وبعد كده هنقعد احتوارنا كله حوالين الموضوع على كده. انا بروح اشوف النت في الديكور فانكشن وأشوف السيمباثيك نيرفر سيستم اكتيفيتي. ادي الحاجتين اللي بيحكمون الاختيار. اذا كان العيان ما عندوش حاجه من الحاجات دي ايهما ما عنديش مشكله انا بفضل ابلغ بتيجا ببلغ وجع ابلغ زي ما انت عايز. لكن انا عندي يا محمود بص الكوزاي انستيتيك كلها هو كان ما يقال يعني بدي بنحط هذا ايه الموضوع كويس. الحاجة الثانية في البروفايل الماتيزيك مهمة جدا التنويت في المساجد اللي يظهر في السماعية. تعرف الكلام ده يا دكتور ابو العلمين في الاي بي الاي بي نو اورجينال مايكادرز وهنا نو اور مينيمال اكتيفيشن اوف سمباثيك نيرف سيستم اكيد هنا كان بقوله ولذلك اما يجي عيان كارديك عنده ليفت فنتريكولر فانكشن ديس فانكشن يعني ايجكشن فراكشر في الارض اما بنقول ان هي ده انستيتيك بالانس ولا فيفا لما يجي عيان توكسيك بويد يعني ايه توكسيك بويد عنده هاي سمباثيك تون اما نيجو بروفايل انستيتيك ولا فيفا أبنيكو بروتاني أستيزي كوليكيفة؟ طبعا بروتاني نعم؟ ليه؟ لأن البروتاني تأثيروني ليه؟ ده لي ماشي بادي كيفة هتقول لي والأريبنية ما فيش أنا هلسين بأب وأم الهلسين مش هنبنيك لهلسين هنبني لحوات أخرى لكن نازل أخدها كده وذلك العيان التوكسو بكويتر وكوموسايتوما والكلام اللي عنده سمباثيك عالي ده ما ينفعش نبني بإيه؟ كيفه احسن نبلغه بايه والعيال اللي عنده مايكارد ديشن وريفيكشن براكس ولسه ارض الدنيا كلها بيه احسن نبلغ بايه ثلاث ستريم اما نيجي في النص ده ونقرب المايل لمايل يبقى الجنريت اختار كومبايز اختار ده لكن ده ادي تو اكستريم اتفقنا على دي دي حاله من الاستنباط اللي احنا هنفضل كل شويه الحمد لله اخترنا مين اخترنا العيال بتاعنا ايوه احنا مدين ايه دلوقتي عملنا تخيلت احنا ماشيين مع بعض كده عملنا انتكس جبنا العيال عملنا له ركبنا له كيوب بعد كده عملنا له مينتنس نيجي بعد كده طلع العيال ده الانتكشن عاوز ايه يبقى maintenance of ventilation ملهاش دعوة maintenance of anesthesia عشان نكتب كل كلمة مع بعض يبقى نعمل كده maintenance of ventilation العيال هيمشي spontaneous ولا هيمشي control كويس ولو هو هيمشي control مش انا عدله مصر لكن انتوا شكلوا مصر لكن عدله مصر لكن حاول تشوفوا مصر لكن وهو تمرض مصر لكن وازاي تريست مصر لكن كويس كل ده اعداد هيجري وقتها ان شاء الله. طيب اسبونتينيوس انت قاعد جنب العيان الاسبونتينيوس كلام بالظبط هاو تو ديتكت الادكوسي اوف فنتيليشن دورنج الاسبونتينيوس بريد بيشنت ازاي تعرف ان العيان ده بيتنفس كويس بقيت بتتكلمي وبتجيبي نفسك بتقول انت مستصعب قول مال اب وام الساتوريشن معلش الفايتمنت مال الاوكسجينيشن ومال الفنتيليشن انا بس على الاوكسجينيشن بس بس خليك معايا بس ما هو ده مش بيضنا ما هو دي مش بيضنا يا جماعه في عيبان كبير اسمه اوكسجينيشن وفي عنوان كبير اسمه فنتيليشن هذا شيء وهذا شيء الاهم الاكسجينيشن ولا فنتيليشن ها ها فنتيليشن طبعا الاكسجين دي بتصير بعد كده في الشنه هو دي مش حلو او او او لكن الاهم مين هو اللي عامل فنتيليشن هو مش كله وهو اللي عامل اكسجينيشن يبقى اهم حاجه ايه مش هو ده بس احنا يعني لما تكون نايم سبونتينيس لان السؤال ده هي العيان دخل وحاطين ترابط في هايبر فنتيليشن وطار دكوس لما كنتش اعرف الحاجات اللي انا هبص عليها في العمليات مش عارف اشخص ازاي انشور العيان اللي ماشي سبونتينيوسلي بيتنفس كويس هبص على ايه؟ وهبص على ايه تاني؟ وهشوف الكبلوط اهو. انا بتكلم ده قلت لعلامه كلمه اوكسجين ده كويس. يبقى انا كده ده التوطين. ولذلك ازاي شخص الديسكونكشن بتاع العلامه ده؟ طيب العيال لو نايم كنترول هاو تو تيك الاديكوس كونتريشن في العلامه ده؟ ولذلك لما جاء السؤال what are the tools to high air with pressure in the air بالراحة مين اللي هيقول لي يا مانا حاجة في الأبد وحاجة في الشرط وحاجة في الشرط عليك لك ايه؟ لا احنا بناخدهم واحد في البطن واحد في الصدر واحد في الرقبة واحد في الوصلات واحد في جنب الجسم. امشي مع بعض كده هتلاقي كل هاي اوبس في البطن الحكيمة نايمة على العين الجماعة عامل تراكشن العيال نايم على بطنه ماس موجودة زي البريجنت هاي انتريشن دي موبرجينية العيال رجع من مصر لكتب العيال دخل في كتشن نيو صورة العيال دخل في بالمونر ايدينا العيال جالب سيكريشن العيال دخل في بروك اسبال العيال دخل في ريزو بروك انتوبيشن اوبر نيوبيشن في كاف التيوب كيكت الوصلة ضاع البالف نسيته مقفول الاسكابل نسيته مقفول الصودا لاين كونتستد جاز دي هاي تيومر الفخ الثاني هذه هاي ايه اسباب الهاي المنتشر كلام قوي كلام كله لو نمشي السيستم هتلاقي كل الكلام ده ايه يمشي معانا واحد اثنين ثلاثة ما فيش اي مشكله خالص. يبقى انا قاعد جنب العيان بتاعي هاو تو تكتب الاديكوسي بقى عندي بروف ولذلك لما اجي على طول اقول لك كده ازاي اعرف ان عندك ديسكونكت لما نيجي عند بتاع الكلام واضح يعني يبقى اثناء الريلاكسن بتاع الانستيزيا يعني ايه يا ابو العين عيان نايم ريلاكسنت يعني وانستيزيا يعني نايم بتخدير هايبر فيفا او هاو تو اسيس الريلاكسنت هاو تو اسيس الريلاكسنت عندي ثلاث حاجات عندي مشكله ان انا عايز اسيس عندي نايم ولا صاحي لان في السبونسينيا ممكن يقوم يتحرك ويتحرك ويعمل الكلام ده كله لكن في الكنترول مش هيتحرك. يبقى اول حاجه عندي يا ترى العين ده اويرنس صاحي ولا مش صاحي. يبقى هاو تو ديتكت اويرنس انت اوف. يبقى واحد اول كلمه في ريلاكسنج انستيزيا عايز اعرف العين ده اديكوتي انستايلد او نوت. ده اول واحده ودي هتقولها مع مين؟ ديبسو انستيزيا ولا اويرنس. النقطة الثانية يا ترى بالنسبة لي عندي صح ولا غلط من اللي اتكلمنا مع بعض. الحاجة الثالثة يا ترى المصدر الأكسنت شغال ولا راجع من مصدر الأكسنت. اسسمنت اوف نيورو ماسكولار ايه؟ جاكشن. هي دي السؤال اللي يجي اسسمنت اوف الأكسنت انستيزيا. كويس؟ المصدر الأكسنت انترا اوبرتيف. ازاي اعرف ان عيان انترا اوبرتيف في المصدر الأكسنت شغال؟ او انتهى يعني شو بتاع كل الكامنوغرافي ماي الكامنوغرافي ايوه ماي قدام بعدين النيرف سيستم الهاي اير بريشر. ولو بشتغل في الابدومن التراكشن بتاع الكلوزوم يبقى في الابدومن التراكشن صوص والتراكشن ماسل تو بي في. الحاجه الثانيه الكامنوغرافي كويس انا غير. الحاجه الثالثه الدريفر نفس ايه اتفقنا على الكلام الهاي اير ويت ده ازاي اعرف ان العيان رجع ازاي اعرف رجع من ده. يبقى الناس بقى هنبتدي احاول اسس اهو هاسس نومو ديبسو انستيزيا هاسس الفنتليشن لان مفيش فنتليشن العيان هيموت لو زي كده هاسس الايه الدوز بتاع المصل. حلو كده. يبقى في الناس انت هنبتدي يا دكتور ابو العين النباتي مصر لاكسن ازاي ابدا مصر لاكسن والله ممكن أبدأ ساكسونايز وبعد كده لما يخلص الساكسونايز عادي ناندو برايزي أو أبدأ من الأول بإيه؟ دالبولاس دوز والإنترميتنت دوز كل ما العيان يرجع تجيله 25% أو 35% من الإنيشيال دوز اتفقنا؟ جايدد باي الكلينيكال داتا اللي أنا قلتها أو بار بريفرنس ديستريبيوتد ودي ليها أعباد كده أوي أوي أوي وتفر بقى يا شريف كده؟ لا احنا كده بدنا نكون جنر شويه وهنصحيه كويس وشويه هنشيل التيوب. قول لي البروكوشنز وانا بشي بعمل الاستوريشن قول يا مش البروكوشن يكبر من المصدر ده جميل جدا زي ما دخلت اعكس الخروج يعني اول حاجه اتاكد منها ان العيان رجع كومبليتلي برونت مش مهم يكون صحي لان الاستيميشن ممكن تكون اويك وممكن تكون ديت يبقى المهم حاجه مهم جدا اضمن ان هو رجع منين هاو تو انشور ان العيان بتاعك رجع من مصر لك التشفي هتقولي ريفلكشن اوف ذا موس يا قفلنا على الاضطراب عليك ايه جميل لا انتوك حاولت ونصول ان هو فول الريكابر مش انا عشان ابدا ريفرسال لا فول الريكابر مش عايز ابدا ريفرسال انا بقول تخد ريفرسال وخد كل حاجه وتمام التمام انا عايز الفول انا دلوقتي عايز اشيل التيوب نعم حاول ما عنديش الا حاجه منه يا ترى العيان ده انا اعمل له استويشن صراحي بس افك بس المشاكل على قلب دماغي يا ترى العيان ده صاحي بعمله اوريك اكسبريشن ولا اللي كان اوريك اكسبريشن يبقى عندي التست البروجكت بتاعه اللي هو بقول له ايه؟ رفع راحه افتح عينيك طلع لسانك امسك عرس الحاجات دي ممكن تعمل العيان في يوتيوب حاسس الرابع على مشين التيوب لو العيان ده خايف قوي قوي قوي من الاسبيريشن وتروني انت بتعمله قوي لازم تعمله بقى من ايه؟ مشين التيوب وخايف من ايه؟ لكن احنا عماد احنا بنعملها في عيان الكتف فبنشيل التيوب واحنا متاكدين فيه وبعد كده شويه ونقول له ايه؟ الاربع حاجات دول ما فيهمش الضرر في الاخر هيقول لك ايه اللي اتقلب كله ايه اللي اتقلب مفيش مشكله اللي هم ايه؟ ها؟ واحده زي ميدنا كانت تقول لعيانها ايه؟ بس عرفت يا حاجة استعني يا حاجة امسك على ايه يا حاجة طلع لك يا حاجة هو ايه الادب اللي تعلمه في الكليه دي كويس على طول اذهان ايه اللي الادب ده طلع لساني ليه حس ده ثلاث اربع حاجات لو العيان نايم بقى وانت بتعمله دي يبقى ما يلزمكش الا الناس ستيميليتور والباك اوبجكتيف اللي هي الفايبر كويس يعني ايه الناس ستيميليتور بتروح على سكه دلوقتي يعني ايه ايه التست اللي انا بعمله في الريفر نفس السيميلر لمنشور ان احنا تول الريكفر بالكومر اكستراكشن كلمه واحده ايوه ده بالظبط ده بالظبط سيميليشن او سيرينو فور او عفريت ازرق الحاجه اللي انا لما لاقاهاش اقول العيان ده بقى تول الريكفر كلمه واحده ما لاقاهاش مش هلاقيه ما لاقاهاش بمعنى مش هلاقيه ها ها نو فيد فيد مفيش فيد هي دي الحاجة بص احنا عندنا اربعة ستة في النت عشان بس تكتبهم الكلام ده احنا بنعمل دوتش بنعمل سيلو فور بنعمل دبل باك ستيميشن وبنعمل بوست ثاني كاونت بنعمل كام حاجه كل واحده ليهم استخدام التويتش اهم استخدام ليها وانا بركب التيوب اول ما اركب التيوب اعمل تويتش مفيش حاجه خالص يبقى العين ده المصدر ده بتشتغل تمام تمام حط التيوب حلو التريل فور وانا بشتغل عشان انترا اوبرال لما الاقي 3 و 4 صباعين او ثلاثه يبقى شغالين

جنة عن بوسين دلوقتي انت شغالة كويس لسه في البري تكنيك يعني عامل ايه في البري تكنيك انا اخوك بص يا شباب اي حد كان فيني انا كنت سبب لبست وانا في النيابة بتاع 30-40 بنت تاخد 30 وهم ورايا لحد دلوقتي وهم ايه كويس كنا نروح انا واستاذ عندنا مشرف الاطفال مع احنا صغيرين كده كنا نروح للسكرتيره في السكرتيره كان عمور ولا زي كده فين اللي يجي يطلب مني التخدير وعايز يروح عندنا نقي البنات الحلوه وبعدين والباقي يقول له مفيش حد كنا ماسكين الجراحه فكرت معايا كنا ايه فكان ايه؟ يقولنا كلهم دلوقتي بعد شهادة التغيير اللي انا بتكلم عليهم دول انا بقى يقول في الشركة اقول لهم بصوا نتيجه مع بعض اللي عايز يتعلم تقعد معايا اللي مش عايزة جيب الورقة اللي قلت لك عليها اللي انت حضرت الشهرين بتوعي وامشي نصهم كان بيعملوا كده ايش انا مش شايف مشكلة خلاص وجع قلبي يعني طيب اثنين ثلاثة اللي بيقعدوا معاك لا بس انا شغال بطول التغيير احنا كنا زمان في الاقصى ايه كان هو النايب هو حاكم الحاكم بامر فوق العمليات يا مدرس مساعد بيجي ولا استاذ بيجي ولا مدرس بيجي وهو مبلغ اختين وقاعد في وسط الاوضه وهو اللي كان بيأجل يروح يمشي الاحيان ما يجيش الاحيان يروح هو بيعلم نفسه من الناس على طول كنا كنا شغالين بس وعايز يمكن ده كل المستشفيات كانت شغاله كده المهم ايه؟ اني كنت اعرف احط لهم سيستم ازاي من الصغر ازاي لكن كلمه بتاع السيستم ازاي لكن ازاي نعمل سباينس لما كبرت بقيت مدرس مش عارف كنت بجيب النايب تعالى احنا عندنا ابروتش غير كبير سباينس بقول لكم عشان ازاي نعمل مع الناس وانت بقى وضميرك وانت وانت مية بقى مية انت عايز تقعد مع الناس حلوه ليه عايز تعلم الناس انت ومية انت بتعمل ناس دعوه كويس عايز تاخد كله مع بعض كله وفهمي مش مشكله انا بقول بقول بص انت وراني وانا مش قادرين مع بعض كنا حاطينهم ولازم يتقابلوا ايه هم اربعين خمسه واحد ري اشورنس اند اكسبيشن مش ده اول تكنيك يبقى ري اشورنس واحد اثنين انفورم كونتين لازم اشرح للعيان وانفورم ان انا عاملها في الفاينل مش انا يومه انترافالا واضحك عليه يبقى ايه انفورم كونتين ري اشورنس واحد ونص ثالث حاجه ايه مهمه جدا اكسكلود الابسولوت كونفرميشن يعني ايه محمود في الابسولوت يعني نيفر بيا نيفر بيك نيفر بمحمود باي حد انا مش هتكلم على ده ليه بقى ان واحد منكم يقول لا انا هدي لا انا بدي لا ما بديش انا بتكلم على ايه الابسولوت يعني العيال لو خدت الضرب What is the absolute indication, contraindication of neuroadrenal blockade? Neuroadrenal blockade اللي مقصودهم اللي هم الابيدورال والسباينال والكودال. بالراحة بس هم ست حاجات قوية فانا حاطة حاجة واحد الدوزر دوزر خالص ادي واحد اثنين بعد كده ثلاثه حل رقم لا نقول ايه لا طيب بلد بلوك هارد ديزيز طيب بلور ديموتيك هارت يعني جدا دي رقم اثنين ايه نعم. شكرا. سوق غلط ما انت كده كده مقرر ان انت هتديها وتديها تجيشها. لو العالة دي مش كونترا الكيز اللي انت هتنينها بعد الفاينل مفيش مشكلة انت اللي انت ما تكتش عليها. لكن انت لو هي سيكشن وانت بعد المدرسة هتلينها هتلينها حاجة غير ستار فيسة هتلينها وراء. لكن لو عالة نكتب هيعمل فاكرة هتلينه قبل ما تعمله او هتلينه بعد ما تعمله كان مهاش مشكلة خالص. كلمة ريبيوتر سوليشن تانية انسيكشن فاينل. تاني كلمة الانتشن سايد دي وشوف الإجرام وكل اللي بتعملها لما يجيلك عيان مريض من السبايدر ونعمله سبايدر. انا ما اعرفش ازاي دي بيجي اعمل المريض من السبايدر ده 70-80% من الحالات بيطلع اسد والاسد تحت الجلد انت ما اعرفش واصل لفين. يعني ارجو حكاية الجراءة ان احنا نعمل سبايدر في المريض من السبايدر دي الا اذا بعد النفاح وقال لك لا ده مش فتح نصيب عباره عن جيوب عشر الغراب موجوده في جلد العيال من جوه اصلا الجراح داخل مش عارف الاكستنشن بتاعها ايه وانت في الفاينل انت ممكن يكون الضغط اكستنشن لحد انا شايف ان دي حاجه من الحاجات اللي ايه صعب جدا بس هي دي مشكله جدا انت شو الفاينل ايه تاني؟ ها ايه تاني؟ فايل الانتروز الفايل بروفايل. خلي بالك احنا بنتكلم على الموضوع الصغير. انا بتكلم على نيورا اجزا المبرز وسلوكر انستيك. علشان تقول لك حسن لما هم مركبين بيقول لك ممكن نعمل النيورا بوست اوبرت بين الليف العين بقى المايكرو ستروس. لما نعمله بنقول ايوه الحقن فيها ناركوتكس. لازم يفهم هذا الكلام الحقن فيها ايه؟ انا كان اللي بيجي عليه في النوايا دي وفايت وانت بتعمل له سباينر بالنقوتكس بتعمل سباينر بايه؟ ما بتعملش بايه؟ يعني اللوكا سيكس جاي بتعمل؟ بتعمل؟ لكن احنا بنتكلم ايه الحاجه الثانيه؟ دي نيجي بقى يبقى انت قلت الطلبه صح كوادروجرافي ما تنفعش تتقال ايه؟ فول الانتي كوربيليشن. يعني ايه فول انتي كوربيليشن؟ الليبل تندرسي بتتقسم الى نوعين فول انتي كوربيليشن وبارشل انتي كوربيليشن. يعني ايه؟ يعني مش اي عيان عنده بليبل تندرسي هو ما يخش سباينال ولا بتاع. الليبل تندرسي از ريلاتيف كونترا انديكيشن فور روجن روماتيزم. لكن العيان اللي بياخد كورال انتي كوربيليشن اللي بياخد اي بي هيبارين اللي هو uncontrolled hemophilic ده absolute contraindication اللي ياخد ريجيمن ده اللي بنسميه ايه full anticoagulation. لكن عيان بياخد اسبرين عيان هيباتيك مش هيباتيك بيتعامل بيه بجيزنسي عيان ريلا كويس ده absolute contraindication هنقول له ده. يبقى لما تقول لي coagulopathy لازم تحط كلمه يا اما تقول لي uncontrolled coagulopathy اطلعت من الكلمه كلها تقول لي فول انتي كوجريشن عيان ماشي على اورا انتي كوجريشن او عيان بياخد اي بي هبل حتى الفرق كله في الكلمه يبقى الليبي جدا في لما نيجي نتكلم عليه ان شاء الله نقول اذا كان هو فول انتي كوجريشن يبقى ده ايه؟ ها؟ اما هو لو بارشل انتي كوجريشن ده ريلاتيف ولو لجانا نعملها هنعملها بشروط الشروط اللي احنا عاملينها فيها. يبقى ده صغيرة دي مين الشوك؟ مفيش الا نوع واحد بس مش شوك اللي هو عصيوت كونترنيكيشن ألا وهو السبت بشوك النطة كونترنيكيشن في الزهرية في الكونترنيكيشن الوحيد اللي هو عصيوت كونترنيكيشن اللي هو قبل الكوبيت الهايبو كونترنيكيشن عايزكم؟ العيان اللي خارج لان مفيش حاجة تعوض على معاملات كونترنيكيشن السبتسيميا اللوكال انفكشن اوف سايت از ابسولوت كونترا السبتسيميا از ريليتيف كونترا انفكشن هو يا محمود ريليتيف كونترا انفكشن لو في لكن المشكلة ايه هو انا في السوق خايف من ايه كان ايش هي وكل احنا البراءة إذا كان العيان اللي عنده سيستميك الكلامات ريسبونس اللي هو اللي هو السيستميا السيمباثيك عنده مضروب تماما العيان برضه قليل تماما لو عملت سبايدر هيعمل ايه برضه قليل ولا حاجه خالص ما خلاص مبايض فهو القصه ايه؟ القصه لو انا عندي عيان كبير سيمباثيك وما قدامكش هو المفروض تبعد عن ايه؟ الريجنال لكن انت لو قعدت تقول ان الريجنال قصاد الجنرال ولقيت الجنرال ايه ريسكي قوي عن لا بل الجنرال مع الكوش قول لي اكزامبل لقيتك عيان هارت فيلر وبتلاقي عليه سيستيميا وعنده جنجرين فريجن وجماعه بتوع البصره بعد ما عملوا عمليته وقعدوا يعالجوا يعملوا وبنوا عيان 70 ساعه كانوا بيقولوا لك احنا نعمل امبوتيشن العيان ده تبقى نجو ريجن على ريجن تدلو سباين الخفيف خفيف ولا تحط له تيوب ولا تحط له جنرال الريسك ايه؟ على حاجه من السباين ان يخش باص بقى ديش ما هو متنايه باص بقى يوم كمان خلي بالكم ان ايه؟ ده لو انا عندي طريقه جنرال اسهل اوكي طريقه الكومبرميشن لكن لو انا هبقى نجو ريجن مش هبقى كومبرميشن فهمت بص الصوره كويس يبقى هنا الهايبو كله مكشوف ثالث حاجه ايه لازم نفهم بس ثالث حاجه سيبك من الكلام اللي انا بقول لك عليه الجماعه من الجماعه اللي بالنسبه لي كده فاكر كده سيبك من الكلام اللي هو بتاع عفريت الجراح الدكتور كان ما بيعرفش يعمل التكنيك سيبك من الكلام بتكلم على الايه اللي سيفير بروجريسيف نيوروجيكال ديسوردر وسيماتيك انكريز بروجريسيف نيوروجيكال ديسوردر وانكريز اوف انتراكتيف سنسيتيفيتي الانكريز اوف انتراكتيف سنسيتيفيتي لو حضرتك دخلت وجبت تي اس اس سواء كنت بتعمل فيديو او بتعمل سباينال وعنده انكريز سيفير انكريز سيفير انكريز ممكن يخش معاك في ايه؟ سومايزيش الحاله الثانيه انا بقول لي كلمه بروجريسيف نيوروجيكال ليجن زي ال اس مالتيبل سكروز انت ما تعرفش يا دكتور محمود الاتاك البدايه هتيجي فين يعني مره تيجي في اتنشن مره تيجي بهيبي فريكشن مره تيجي بدمنشن محتاج التعميد في العيال اللي عندها ام اس ده بتطلب على خفتك العاطر ان انت عملت سبايرال والاتاك جات لها بهيبي فريكشن يا ترى ده من السبايرال ويا ترى من الاتاك لكن لو عليك لك بوليو البوليو ده كرونيك استيشنال ديزيز المحطه الحمراء ينفع الدوز فاين مفيش مشاكل الدوز فاين هي فور سوشيال ويكلي بلاش لكن هل لو انا عندي عيال بوليو هبقى نيجو سباين ولا ما ينفعش؟ ما عنديش مشكله خالص هو ايه اللي هيحصل اصلا؟ هو الباب بقى لكن البروجريسيف نيوروجيكال ديسوردر ابسولوت كونترا يبقى انا عندي سته ابسولوت كونترا انديكيشن اللي هو عدد البروجريشن اقول له هم ايه؟ الحمد لله قول لي على حاجه سؤالك؟ سكيبك سكروب ها؟ في فترة معينة ايه اسباب الاسكيميك ستروك؟ اسباب السؤال بتاعك ده مش كده من ايه يعني كل حاجه من الحاجات دي كلها تيجي بعد كده ارجو الاسئله تعمل هو الكيمستور يتبلج ولا ما يتبلجش السؤال اصلا يتبلج ولا ما يتبلجش لو هيك بتجري لا يعاد على الشغل لازم يتفرج الفرق لو جاز سهلانك اتكلك هو فعل الكيمياء ايه عشان نقدر نكرر احنا هنعمل ايه بس الكلام ده هيجي بعد كده ان شاء الله خلاص ما نتبقش عليه اللي انا مش هقوله ان شاء الله هيجي وعبيه ده كان ليك سؤال عشان اخر سؤال ده هقول عشان ما تبقاش لو هتطلع ليه احنا حد خد الفيديو بالنسبة للفكرة عن عمل أي نهار مثلا يجي حاجة الكلام ده كله هريج بالدليل جديد إن شاء الله بيتكلم أنا بتكلم جيرنال بس كده بفتح المدارس بعدين يبقى دول إيه؟ أي ريجنال تكنيك هخليك بس كده نيجي بقى إيه؟ ده التري تكنيك بعد كده التكنيك أي ريجنال نعملها يا ريت قول يا هند التكنيك من الفاينل هتعمل إيه بقى؟ لا استنى بس احنا خلصناش احنا قلنا مش عاملين بادجت احنا قلنا ايه يا شوش الفورمات بتقول دول العروض الحمد لله لما كملت العيان تمام التمام مفيش اي مشاكل اي مركب له رايز لاين واعمله في اليوتيوب وخامس حاجه انشور سيفتي يعني ايه انشور سيفتي الوار بالبريشن موجوده الحاجات كلها موجوده السيستم والمونيتشن على الحاجات كلها موجود المونتورنج ده اسمه ايه يبقى عندي البريد تكنيك عملت كام حاجه خمسه نيجي للتكنيك قولي يا هند التكنيك بقى ازاي نور احسن علي نعم هند خمس حاجات هتقوم البوزيشن مثلا مش منهم يقول لك ايه بالرابع اكتر استراتيجيشن وزود وزود سوبر استراتيجي حلو خلصنا في خمس حاجات حط العين زي بوزيشن اشوف اللاند مارك اشوف الايرا بتاعتي هاو تو كونفيرم الدوز بتاعتي من عندي كام حاجه خمس حاجات ايه هم الخمس حاجات؟ العالم يقعد ازاي؟ كسيتنج كلام طيب اللاند مارك بتاعي الايه يا كريس طيب والفيلد اللي هخش ما بينهم هي الاثنين اللي ثلاثه اللي ثلاثه اللي اربعه اللي اربعه اللي خمسه مفيش فوق تاني طيب الابروتش بتاعي فيلد لايف ولا باراميجن؟ لايف ولا باراميجن؟ الحمد لله الابره بتاعتي اسمها ايه؟ الفاينل ميديا الجيج بتاعها كام؟ يبقى لامس ليفل 22 جيج الفاينل ميديا لازم في اي تكنيك اوصف الايه؟ الابره بعد كده الكونفرميشن بتاعي ازاي اعرف ان انا دخلت المكان بتاعي صح؟ هاو تو كونفيرم اوثورايز ذا تايب فور انجكشن ها اي تكنيك اي ريجنال تكنيك هم الخمس كلمات دول مفيش غيرهم اي ما اقول لك نعمل تكنيك جه الخمس كلمات وحطهم ممكن مصدر ازاي اعرف؟ الانت بنت كبير دروبلت بلادلت بنلت في اس اف برينج كل كلمه انا قلتها ليها معنى كويس بلادلت بنلت دروبلت ايه في اس اف ثلاث كلمات قلتهم قبل في اس اف ها قول يا اسنان كل كلمه لها معنى ليه بقى؟ عليكش دروبلت ليه؟ لاني لو انا الابره بتاعتي داخله نص الليفل جوه ونصها بره يبقى انا عامل الكونستريكشن على الليفل يبقى الليفل ده هيطلع ايه؟ بعد ما اكون بتعمل فيه السير ويطلع الابره بعد ما حطيت الابره لقيته طالع شارب كده صاروخ كده بره اعرف ان فيه سنوس عارف ان فيه استنوز. اما يكون الإبرة كلها دخل القوة كده مفيش فريشن كامل هنا عشان الإبرة فرقت تنعطل. انا اقول عندك شيت لايك بريدج اعرف ان انت بتاخد الإبرة كويس. لازم تدخل الإبرة عشان يبقى عندك الدروب الاول عشان تحش نص الدوز بره ونص بره. النقطة الثانية بنت بص العيان بتاع السباينال مش هيحس بالإبرة إلا بالسكن أو هتخبط في بول أو هتخبط في نفسه. لكن وأنت داخل العيان حاسس بوجع خلاص دخلت مجرد إن أنت جبت سي إس إس حط البريزنت بتاعك والبلانج بتاعك الإبرة واقف العيان ممكن يحس بسنسيشن في رجله أو الكلام ده كله جالي كهرباء مش كده؟ إلكتريكال سنسيشن واحد. لو القرارة مستمرة نيفر نيفر نيفر في انجكت. ليه؟ لان انا ابوه نفكو انا في النفكو النفكو لو حالت فيه ممكن تعمله جامش نيفر. يبقى لازم تقعد بالابرة وتستنى مفيش فيه العين ولا مفيش فرع في بره الكهرباء راح. لو انت بدأت تحلم والكهرباء رجعت يبقى انت تحلم جوه النفكو يبقى برضه ما تحلمش. يبقى لازم بينلس ايه بلاتنس انت مش هو بلاتنس. يبقى لازم استنى للاكلين خالص صح. يبقى انا عندي ثلاث شروط في التيشن اللي هم ايه دروبلس بينلس. لو مش حاجاتي والله دي ما تمشي زي الفل. بعد ما اتاكدت من دول اروح اشوف الدوز اللي بتاعتي الدوز بتاعتي كويس هدي بالقوش الستون وهدي الدوز بتاعتي. الدوز بتاعتنا هنتكلم ان شاء الله لما نيجي نعمل الفاين زونر هدي الدوز بتاعتي قد ايه ولو الفيديور الهداف للفيديور في الفيديور كاستر بتاع ليه يعني. يبقى انا عملت كام حاجه ها خمس حاجات. والدك لما يجي في الامتحان يقول لك يا دكتور منار انت سبتك هتقول له هيقول لك جالك عيال زايده وعنده نتفه في اير واي عايز بقى تجي ازاي منار هيقول له انا بنوم الصاينل يا بقولي ازاي تبان له عامل الصاينل هما شافين قولي له هزاي تبان له عامل الصاينل قولي ايوه قول بقى قولي قولي قولي انا ممتحن وانت هتقولي ولا انت لسه خلاص قولي يا مالي يلا انا بعيد برضه ما فيش شايف قولي معاك انا فخلاص تشتغلوا بيجي كتير هتقولي لا هتقولي له بيفور التكنيك اي ويل ري اشورت اند اكسبلين ذا تكنيك فور اور بيشنت مش كده؟ with obtaining the information and excluding I will insist IV starting with ensure assistance deliberation of equipment and motors. حلو كلام؟ then proper position in observation either sitting or lateral position with sterilization and local infiltration. I will choose the site and approach. I prefer the midline approach. I prefer من بين الاثنين الى ثلاثة. ما تقول له كده. كويس. After clear droplets, this I will inject that selected dose. أقول بالمتوء أنا عايز أعمل دوس فاينل ولا عايز فاينل. أو أعمل كذا دوس. صعب. الحمد لله عملنا الطينة immediately بعد ما عملت التكنيك انا دوري ايه اشوف يا شغالة او مش شغالة هتشيك الليل بتاعي واوبزيرف فور immediate communication. ايه هما الـ immediate communication بتاع الطينة قلت هتخلي الكلام عريض ساعات صغيرة ها high attention bradycardia build spinal nausea and vomiting total spinal ده الميديا كومبليكيشن واحنا في وقت العمليات بعد وقت العمليات هنقول كل الكلام ده لما نيجي عند الريجن ان شاء الله بالاستاتيك هنشرحه ان تي صح. ده لو كنا بنعمل ايه جميل جدا. احنا الحمد لله الحمد لله بنجمع العيان جنرال بنجمع العيان ريجنال الحمد لله واعتبر عملنا كده يا محمود لازم نحط بوزيشن. ازاي نعمل ايه انواع البوزيشن وايه مشاكل البوزيشن جامد اوفر جنرال كله كده. ها عندها كميات ايه مش فاكر البوزيشن بقى اي بوزيشن. بص بقى اي بوزيشن يجي لنا في الامتحان اي بوزيشن ليه اربع مشاكل اللي هو ايه ميكانيكال كومبليكيشن ريسبيراتوري كومبليكيشن كارديوفاسكولار كومبليكيشن نيورولوجيكال كومبليكيشن. مفيش غيرهم ديريك بوضوح وضوح وزيدي مفيش غيرهم. اي بوزيشن تروح تشطر البوزيشن كله يقول لك جروم بوزيشن مايسيتم بوزيشن مش عارف دعوت ايه كده يا دوب هتجيب البوزيشن المفروض له ايه يعني نختار اي بوزيشن اي بوزيشن اللي عايزينه. وهنيجي بعد كده كل ما كل حاجه هتيجي في مكانها وهنقول اي بوزيشن. طب هو الصبان بوزيشن ليه مكاتب على فكره لما يجي يقول لك وات ار ذا كومبليكيشن اوف سوباين بوزيشن كويس التريند اللي بيرد بوزيشن ده سوباين بوزيشن اللي هيت اب بوزيشن ده سوباين بوزيشن والسوباين بوزيشن بيوتر كل ده سوباين بوزيشن كواليفيكيشن بتاعه كويس. طيب السوبر بوزيشن ليه مشاكل وات ذا موست كومن بروبلم فور سوبر بوزيشن حد يقول لي مشكله واحده بس في السوبر بوزيشن فيها من التقسيمه اللي انا قلتها لك سوبر بوزيشن يعني بعد كده الاكستنشن والكلام ده كله احنا موست كومن سوبر فين مصروف في الكتب ومصروف في الكتب بيحصل كتير في الاوبستاتيك الحمد لله دلوقتي احنا هنعمل بلو بالانس يبقى لازم نعمل محلات دي قاعده كبيره وحدينا الحمد لله هنعمل موتور الحمد لله هنصحي العيال. ايه الموضوع اللي بتاعنا اللي احنا بنستخدمه في الطب ها احنا النهارده بنلحق الموت ها ستاندرد يبقى احنا ستاندرد موتور والأضافة المفروض يكون أقول من دون الكونديشن ولا بيشون الكونديشن عايز حد يقول لي هي إيه الصنبة بيد الموتور عشان هلا مستقبلا وريها بس يعني أنا حبيت ما تصدقش حاجة خالص حبيت أنا عايز الموتور الكونديشن وجاء بالفعل منه طول تقديم بلده طول تقديم حديث الرجل بيشارك فالك لما يجي يقوله ستاندر بيزك موتور يا جماعة أنا عندي ستاندر 1 وستاندر 2 ستاندر 1 اللي هو أبوه كلهم هو دكتور التقديم تخيلوا عشان مدي كوليجا برضو كان هم اختلفوا كلمة continuous present ولا continuous present الكلمة كده continuous يعني مبني العيان وقاعد جنبيه وبقى بوست ورابط رجله رجل على رجل بطول التفريغ كويس في ترابيزة جهاز البنك في ترابيزة العيان ومتكتف وقاعد جنبيه continuous اللي يدفع حواليه الاوضه وبيطلع يبص لكوبايه شاي ويكلم فلان وكلام بس يعني ايه عادي قالوا ايه continuous بني كاتور كويس يبقى اول واحد في اسره عائلات مين اول واحد ايه دكتور طيب الصفر 2 اللي هم مين حاله الجوزه لا مين متجوزه في العقد دي عشان لو واحده اثنين هند متجوزه الحمد لله كده السؤال اللي بعديها هند مخلفه الحمد لله معاكي مين هند نعم